تنفيئ إلى واتقوا الله لعلكم آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا ولا نساء من نساء عسى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها سقط الله